يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. كان معنو بن زائدة من أجود الأجواد، وكان عاملا على العراق بالبصرة، أي واليا على العراق ومحل الولاية البصرة، وكان يقصده ذو الحاجات من العامة فيقضي لهم حاجاتهم من ماله الخاص. هكذا عرفه تاريخ الحكاية. وقيل إنه أتى إليه في يوم من الأيام أحد الشعراء، فأقام ببابه مدة يريد الدخول عليه ليقابله، فلم يستطع لأمور الولاية المتعددة ووجود الحاجب والحرس، فما كان من الرجل إلا أنه قال لخادم معن: يا رجل، إذا دخل الأمير إلى البستان فعرفني. فلما دخل الأمير البستان جاءه الخادم وأعلم الشاعر بذلك، فكتب الشاعر بيتا من الشعر ونقشه على خشبة بحيث تقرأ بسهولة ويسر، وذهب إلى مجرى الماء الذي يدخل إلى البستان وألقى فيه الخشبة، وكان معن جالسا على القناة، فلما رأى الخشبة أخذها وقرأها، فإذا فيها بيت شعر مفرد يقول: أيا جود معن الناجي معنا بحاجتي، فليس إلى معن سواك شفيع. فاستدعى الخادم وقال له: من الرجل صاحب هذه؟ قال: رجل ببابك يا سيدي. فقال له: ائتني به. فذهب الخادم إلى الرجل وأخذه حيث يجلس معا، فلما رآه قال له: كيف قلت؟ فأنشده الرجل البيت. أنشده البيت فأمر له بعشر بدر، أي عشرة أكياس، بكل كيس 1000 درهم، فأخذها الرجل وانصرف. ووضع معن بن زائدة الخشبة تحت بساطه، فلما كان في اليوم التالي، أي من تحت بساطه، ونظر فيها ثم قال: علي بالرجل صاحب هذه. فأتوا به فقال له: كيف قلت يا رجل؟ فأنشده بيت الشعر فأمر له بعشر بدر للمرة الثانية، فأخذها الرجل وانصرف، ووضع معن الخشبة تحت بساطه. فلما كان في اليوم الثالث أخرجها ونظر فيها وقال: علي بالرجل صاحب هذه. فجاءوا به فقال له: كيف قلت يا رجل؟ فأنشده البيت لليوم الثالث على التوالي، فأمر له بعطية 10 بدر فأخذها. أخذها وانصرف بها، وأخذ يفكر في نفسه، والنفس أمارة بالسوء، وخاف إن بقي في البلدة يأخذ الوالي منه ما أعطاه، فجمع حاله والمال الذي أعطاه له معن بن زائدة في 3 أيام متتالية، وخرج من البلدة بما معه. فلما كان في اليوم الرابع أخرج الخشبة من تحت بساطه ونظر فيها وقال لمن حوله: أين الرجل صاحب هذه؟ فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال معن: لقد ساء والله ظنه بنا، ولقد هممت أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.